كثير من النساء في زماننا هذا لا يزكين الذهب والخواتم من الذهب والفضة وغير ذلك، فما الحكم في ذلك؟ وهل تجب الزكاة في السلاسل من الذهب والساعات؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الحلي الذي يكون عند المرأة إذا بلغ نصابا فإن الزكاة واجبة فيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ويدخل في ذلك حلي النساء، وبالله التوفيق.